بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال الحديث في بيان أقسام الماء الطهور، وذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر منها خمسة وزدنا عليه سادسا، وقفنا عند قوله: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. هذه فصلها بين ما سبق بالماء المختلف فيه وهو ليس بمكروه على الصحيح، ثم عاد وذكر بعض أو هذه المسألة وهي طهور مكروه، ولذلك تجعل في ضمن القسم الثالث وهو طهور مكروه الاستعمال مع عدم الاحتياج إليه. وإن استعمل، هذا ما يسمى بالماء المستعمل، الماء المستعمل، والمراد بالماء المستعمل هو الماء المتقاطر من الأعضاء، الماء المتقاطر من الأعضاء، والمغسول فيه العضو، يعني إذا أدخل العضو في نفس الماء أو دخل هو بنفسه في ماء كثير فنوى رفع الجنابة، لا الجاري عليه ولا الباقي في الإناء بعد الاغتراف منه، لا الجاري على العضو، لأن الماء إما أن يكون قبل الاستعمال وهو الذي يكون في الإناء، وإما أنه يجري على العضو، يعني في أثناء الاغتسال يضع الماء على يديه في أثناء جريه، هذا يسمى الماء الجاري على العضو أو الماء في محل التطهير، هذا له حكم خاص يأتينا إن شاء الله تعالى، أو الماء الذي يكون منفصلا، يعني متقاطرا من العضو، متقاطرا من العضو، فلو غسل وجهه ثم تقاطر الماء الذي نزل على الوجه، تقاطر الماء وانفصل عن الوجه، نسمي هذا الماء الذي نزل ماء مستعملا، ماء مستعملا، وكذلك اليد ونحوها. أو اغتسل بنفسه، يعني كان على جنابة، أو امرأة كانت على حيض ونفاس فاغتسلت أو اغتسل، فالماء الذي ينسكب منه ويتقاطر يعتبر ماء مستعملا. أما الماء الذي يغترف منه فهذا لو سمي ماء مستعملا لكنه غير مراد في عرف الفقهاء، وليس هو الذي يقع فيه النزاع بين أرباب المذاهب. إذن الماء المستعمل هو الماء المتقاطر من الأعضاء والمغسول فيه العضو، يعني إن أدخل العضو في الماء، لو كان عندك إناء ماء يسير فلما وصل إلى يده أدخل يده في الإناء ناويا رفع الحدث، فحينئذ يسمى هذا الماء الذي في الإناء يسمى ماء مستعملا، ماء مستعمل. إذن إما أن يتقاطر من الأعضاء، هذا في الوضوء، أو يكون البدن كله عضو كما سيأتي في الغسل أن البدن كله بمنزلة العضو الواحد، أو ينغمس هو في الماء أو يضع عضوا من أعضائه في الوضوء في الماء، حينئذ يسمى هذان النوعان، يسمى هذين النوعين بالماء المستعمل، إما أن يكون منفصلا من أعضاء الوضوء، وإما أن يكون قد وضع عضوه في الماء، لا الجاري عليه على العضو، لأنه يسمى ماء في محل التطهير، ماء في محل التطهير، ولذلك سيأتي أنه لو تغير بالطاهرات كالعجين ونحوه، ولو تغيرت كل صفاته لا يسلبه الطهورية، وإنما يعتبر طاهرا بمجرد انفصاله عن العضو، ولا الباقي في الإناء بعد الاغتراف منه، هذا ليس بماء مستعمل. هذا حقيقة الماء المستعمل، حقيقة الماء المستعمل. هذا الماء المستعمل في الطهارة إما أن تكون هذه الطهارة يرفع بها حدث أكبر أو أصغر، يعني محدث يتوضأ ثم يتقاطر الماء منه، نقول هذا ماء مستعمل في رفع حدث، أو يكون على جنابة ثم يغتسل فيتقاطر من بدنه هذا الماء المستعمل، نقول هذا ماء مستعمل في ماذا؟ في رفع جنابة في حدث أكبر. هذا الماء المستعمل في طهارة واجبة أو في طهارة رفع بها الحدث الأكبر أو الأصغر، هذا في المذهب كما سيأتي أنه من قسم الطاهر، ليس بطهور، طاهر غير مطهر، لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، وسيأتي بيانه في موضعه، أو رفع بقليله حدثا. وإما أن يستعمل في طهارة لم تجب، ليست بواجبة، ومثل لها المصنف هنا بتجديد الوضوء، تجديد الوضوء هذا مستحب وهو طهارة طهارة، لكنها ليست طهارة رفع حدث، يعني لا ينوي بها رفع الحدث، وإنما هي في معنى ارتفاع الحدث، يكون على وضوء فيصلي به الظهر ثم يدخل عليه وقت العصر وهو على وضوئه الأول، نقول يستحب له أن يتوضأ، يسمى تجديدا للوضوء. هذا الوضوء هو مستحب، فحينئذ الماء المستعمل المتقاطر من أعضائه قد تقاطر بسبب طهارة مستحبة لم تجب، حكمها مغاير لحكم المستعمل في الطهارة الواجبة، لأن تلك الذي استعمل في الطهارة الواجبة قد أزيل به مانع من الصلاة، إذن أثر أو لم يؤثر؟ أثر، وحينئذ إذا أثر ورفع الحدث لابد وأنه قد تأثر هو، فلذلك سلب الطهورية كما سيأتي في موضعه. وأما ما استعمل في تجديد الوضوء هل أثر أم لا؟ لم يؤثر، لم يرفع حدثا ولم يزل مانعا من موانع الصلاة، فحينئذ قالوا هذا الماء طهور مكروه. طهور لماذا؟ لأنه باق على أصل خلقته، ولأنه ماء مطلق، فدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء، فحينئذ لا يجوز العدول إلى التيمم إلى التراب مع وجود هذا النوع من الماء، كتجديد وضوء وغسل جمعة، كتجديد الكف هذه للتمثيل، هذه للتمثيل وغسل جمعة، غسل الجمعة مستحب عند الجمهور وهو الأصح كما سيأتي في موضعها، أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. غسل الجمعة طهارة مستحبة وليست بطهارة واجبة، فحينئذ الماء المستعمل في هذه الطهارة يعتبر ماء مستعملا في طهارة لم تجب، فحينئذ ما حكمه؟ قالوا طهور مكروه. طهور مكروه، طهور لأنه ماء باق على أصل خلقته، ومكروه للخلاف في كونه هل هو ماء قد سلب الطهورية أم لا. وغسلة ثانية وثالثة في وضوء، الغسلة الثانية مستحبة والغسلة الثالثة مستحبة، يستحب التثليث أن يغسل العضو 3 مرات ما عدا مسح الرأس. الغسلة الأولى نقول هذه طهارة واجبة، طهارة واجبة، فحكمها حكم ما استعمل في غسل الجنابة ونحوها، فحينئذ إذا تقاطر الماء بسبب غسلة العضو الأولى نحكم على الماء على المذهب بأنه طاهر غير مطهر، لأن الماء المستعمل هنا قد استعمل في طهارة واجبة فقد أزيل بها مانع من الصلاة وهو الحدث. الغسلة الثانية هذه مستحبة، قد وقعت على عضو قد ارتفع حدثه، قد وقعت على عضو قد ارتفع حدثه، فحينئذ لم تزل هذه الغسلة الثانية وكذلك الثالثة لم تزل مانعا من الصلاة، لم ترفع حدثا، فما حكمها؟ قالوا هذه طهارة مستحبة، فحكمها حكم الماء المستعمل في الطهارة المستحبة أنه طهور مكروه. الغسلة الأولى واجبة، ما الدليل؟ هل نحتاج إلى دليل؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لا يصدق الغسل إلا بواحدة، فاغسلوا وجوهكم. هل يمكن امتثال هذا الأمر بدون الواحدة؟ لا، لأنه قال وجوهكم وهذا عام، ولا يمكن أن يكون إلا بغسلة واحدة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن لا يمكن امتثال هذا الأمر وهو قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم إلا بغسل العضو وهو الوجه مرة واحدة مستوعبة للعضو، حينئذ وجبت هذه الغسلة. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، فدل على أن الوضوء المجزي المأمور به في قوله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، هذا يحصل بمرة واحدة لجميع الأعضاء، فما زاد عن ذلك نقول هو مستحب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مرة، وتوضأ مرتين، وتوضأ ثلاثا، وتوضأ مخالفا، ثبت أنه خالف بين الأعضاء. إذن هذا ما يتعلق به. هنا قال وإن استعمل في طهارة مستحبة، إن استعمل عاد إن شرطية هنا، لماذا؟ لأن التغير هنا غير حسي، التغير هنا معنوي. الماء المستعمل لا تقول فيه نبحث عن صفات الماء، طعمه أو لونه أو رائحته، لماذا؟ لأنه لم يقع فيه شيء يغير إحدى صفاته، ليس كالماء السابق الذي وقع فيه قطع كافور أو ملح مائي أو نحو ذلك، ذاك يتغير فيه إحدى صفاته. هنا إذن التغير هناك حسي والتغير هنا معنوي، لماذا؟ لأنك إذا جئت ولم ترى أو تعلم بأن هذا الماء قد استعمل في طهارة مستحبة لا تدري هو ما مثل هذا، قد يكون هذا مستعمل في طهارة مستحبة، ما الذي أدراك؟ لا تدري إلا بخبر ثقة. أما هو نفسه لو شممته أو نظرت إليه أو طعمته لا تدرك له صفة متغيرة عن أصل خلقته. إذن التغير يعتبر هنا تغيرا معنويا لا حسيا، يعني لا يبحث في الماء المستعمل الذي تغير عن أصل خلقته، سواء تغير باستعماله في طهارة واجبة أو تغير باستعماله في طهارة مستحبة، لا يبحث فيه عن إحدى صفاته. إذا قيل بأنه لا يبحث فيه عن إحدى صفاته، لماذا ذكره في الماء المستعمل هنا في الطهور الحكم لا الحقيقي؟ الطهور الحكم لا الحقيقي، لأن الأصل في الماء بقاؤه على أصل خلقته، وهنا قد قال بعض أهل العلم بأنه قد سلب طهوريته، فلما وقع فيه النزاع احتجنا إلى التنصيص عليه، ولذلك أعطاه حكم الكراهة. وإن استعمل، إذن نقول هنا إن الشرطية أعادها لبيان أن التغيير معنوي لا حسي، فيه إشارة إلى ما ذكرناه، هو معنوي يعني لا يدرك بالحس بخلاف ما سبق من أنواع التغيرات. إن استعمل، ما هو الماء المستعمل؟ عرفناه. هل المراد به هنا الماء المستعمل القليل أم الكثير؟ يحتمل أنه الماء القليل أو الماء الكثير، لكن المشهور عند الفقهاء تحديد الماء المستعمل المختلف فيه بأنه الماء القليل الذي هو دون القلتين، وسيأتي أن القليل في اصطلاح الفقهاء هو ما دون القلتين، والكثير في اصطلاح الفقهاء هو القلتان فأكثر. وإن استعمل، الضمير يعود إلى الماء الطهور، ما الطهور لأن الحديث فيه، نقول قليل نقيده بالقليل، لأن الكثير لو وقعت فيه نجاسة فلم تغيره نقول قد يدفع عن نفسه النجاسة، فهذا الماء الذي استعمل في غسل بدن طاهر ليس بنجس من باب أولى وأحرى أن يدفع عن نفسه ما يسلبه الطهورية. إذن نقول وإن استعمل ماء أي قليل لا كثير، لأن الكثير لو استعمل في طهارة واجبة فضلا عن المستحبة نقول هو طهور. وإن قيل بكثير مثله، لكن الصواب الذي عليه الجماهير أن الحكم هنا أو المسألة النزاعية بينهم مقيدة بالماء القليل الذي يكون دون القلتين. وإن استعمل طهور قليل، إذن الكثير طهور سواء استعمل في طهارة مستحبة أو واجبة، لو استعمل طهور كثير قلتان فأكثر وقع فيه جنب فخرج وقد نوى رفع الحدث، نقول هذا ماء مستعمل، ما حكمه طهور، لماذا؟ لأنه ماء كثير، والخلاف واقع في ماذا؟ في الماء القليل. لماذا؟ قالوا لأن الماء الكثير يدفع النجاسة عن نفسه فهذا أولى. الماء الكثير لو وقعت فيه نجاسة كما سيأتي ولم تغيره نقول يدفع الماء الحكم بنجاسته مع عدم تغيره، النجاسة وقعت فيه ولم يتغير، ما حكمه؟ نقول هذا ماء طهور، إذن قد دفع النجاسة لأنه لم يتأثر بها، فهذا الماء الذي قد لاقى بدنا طاهرا من باب أولى وأحرى. في طهارة، هذا جار مجرور متعلق بقوله استعمل، في طهارة، فالطهارة هنا ظرف للاستعمال في طهارة مستحبة، هذان قيدان، طهارة احترز به عما لو استعمله في تنظف وتبرد، فما حكمه؟ طهور بلا نزاع في المذهب، طهور بلا نزاع في المذهب، ولذلك قال في الإنصاف بلا نزاع، لكنه يقيد في المذهب بأن الماء المستعمل في التنظف والتبرد، أراد أن يتبرد فاغتسل أو توضأ من باب إزالة الوسخ ونحوه، فحينئذ نقول هذا الماء استعمل في غير طهارة، لم ينوي به لا طهارة واجبة ولا مستحبة، هل هو ماء طهور؟ هل هو ماء طاهر؟ نقول الصواب ولا نزاع فيه في المذهب أنه طهور غير مكروه. لماذا؟ لأنه استعمل في لأنه لم يستعمل في طهارة، بأنه لم يستعمل في طهارة، وهذا المراد به عندنا في المذهب. وما يذكر من نفي الخلاف نقول هذا فيه نظر، بل الصواب أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن هذا النوع من الماء إن استعمله المحدث فهو ماء ليس بطهور، وهو نجس على المشهور عنده أو طاهر غير مطهر. لماذا؟ لأنه إذا توضأ بماء متبردا به ولم ينوي أنه طهارة، لم ينوي أنه وضوء، بل قصد ونوى أنه من باب التبرد والتنظف، أبو حنيفة رحمه الله لا يشترط النية في الوضوء، يرى صحة الوضوء مع عدم وجود النية، يرى صحة الوضوء مع عدم وجود النية، وليست النية شرطا في صحة الوضوء عنده. فحينئذ لو توضأ متبردا به وهو محدث قد ارتفع حدثه، ولو لم ينوي الوضوء بل نوى التبرد والتنظف، حينئذ على رأيه رحمه الله والمذهب المشهور عندهم أنه طاهر غير مطهر. هو استعمل في طهارة أم لا؟ هل استعمل في طهارة؟ أقول لا، لم يستعمل في طهارة، هو لم ينوي الوضوء، لم ينوي الوضوء، وإنما قصد التبرد وكان محدثا، فحينئذ نقول هذا الماء قد رفع حدثا. كيف رفع حدثا وهو لم ينوي؟ نقول النية ليس شرطا عند أبي حنيفة، وإن كان الصواب الذي عليه الجمهور أنها شرط، إنما الأعمال بالنيات وهو عبادة، وداخل في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حينئذ نقول يشترط في صحة الوضوء وكذلك الجنابة وكذلك التيمم النية، فهي شرط لصحة الطهارة كلها كما سيأتي في موضعه. إذن في طهارة إن استعمل للتبرد والتنظيف نقول في المذهب بلا نزاع طهور ولا خلاف فيه، اتفقوا على أنه طهور، ولكن لا ينفى الخلاف بين المذاهب الأربعة، بل عند أبي حنيفة إن استعمله للتنظف والتطهر والتبرد وهو محدث قد ارتفع حدثه بهذا الماء فصار طاهرا غير مطهر، وفي رواية عنه أنه نجس. فإن كان محدثا، فإن كان متوضئا واستعمله للتبرد والتنظف عند أبي حنيفة رحمه الله فقد وافق بقية الأئمة في أنه طهور غير مكروه، طهور غير مكروه. مستحبة هذا قيد في الطهارة، يعني طهارة مشروعة من غير حدث، من غير حدث. فإن استعمل في طهارة واجبة وهي التي يرفع بها الحدث فهذا حكمه على المذهب أنه طاهر غير مطهر، وسيأتي بحثه في موضعه. إذن مستحبة نقول احترز به عن الواجبة، كتجديد وضوء، الكاف للتمثيل، الكاف للتمثيل. وبعضهم عبر في طهارة لم تجب، طهارة مستحبة في طهارة لم تجب. لماذا؟ قالوا معنى لم تجب يعني لم تتوقف عليها صلاته ليشمل طهارة المميز، لأن المميز لا يقال فيه إن طهارته واجبة، إن طهارته واجبة، والصواب أنه يقال إنها واجبة. لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يصلي فحينئذ يجب عليه أو يجب على وليه ألا يمكنه من الصلاة إلا بتحقيق شروط الصلاة. إذا أراد أن يصلي المميز فحينئذ نقول يجب على وليه ألا يمكنه من الصلاة إلا بتحقق شروط الصلاة، كتجديد وضوء وعرفنا صورته، وغسل جمعة وهم على المذهب مستحب، وغسلة ثانية وثالثة. في المذهب أنه يسن التثليث في الوضوء وهذا ثابت شرعا والأدلة دالة عليه، ويسن التثليث أيضا في غسل الجنابة قياسا على الوضوء، لم يرد فيه نص، والصواب أنه لا يسن التثليث في الغسل. لذلك قال هنا وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره، كره هذا جواب إن استعمل في طهارة مستحبة كره، وذكر ثلاثة أمثلة، وهذا خلاف ما عليه أهل المتون، لأن الأصل يذكر مثالا واحدا ويكفي، وهنا ذكر ثلاثة أمثلة من باب زيادة الإيضاح. كره يعني المذهب الذي يفتى به عند المتأخرين من الحنابلة أنه مكروه، فهو طهور. لماذا طهور؟ لأن الماء المستعمل في طهارة مستحبة قالوا لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا، أشبه الماء الذي تبرد به، والماء الذي تبرد به كما علمنا أنه طهور بلا نزاع في المذهب، وهذا الماء المستعمل في طهارة مستحبة لم يرفع به حدثا ولم يزل به نجسا، فحينئذ ما الفرق بينه وبين الماء الذي تبرد به؟ قالوا هو مثله، قاسوه عليه. ولأن الأصل في الماء الطهورية، والأصل أنه طهور ولا ينقل عنها إلا بدليل ولا دليل. كذلك يسمى ماء مطلقا ولم يتغير بإحدى صفاته الثلاث، فهو داخل في عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. كره لماذا؟ للخلاف في سلبه الطهورية، لأن ثم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه طاهر غير مطهر في الماء المستعمل في طهارة مستحبة، روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى وهي المذهب أنه طهور، والرواية الثانية أنه طاهر غير مطهر، إذن ليس بمطهر. لماذا؟ لأنه استعمل في طهارة شرعية أشبه ما لو رفع به الحدث، أولئك قاسوه على ماذا؟ على قالوا أشبه ما لو تبرد به، وهنا قالوا أشبه آخر. وإذا جاءت في أقوال أهل العلم فقهاء على جهة الخصوص القياسات وكثر النزاع، فاعلم أن المسألة إما أنه لا نص فيها وإما أنه نص، فاعلم أنه دلالته غير واضحة غير ظاهرة، دلالته غير واضحة وغير ظاهرة. وأما إن وجد نص صريح فهنا يقل الخلاف بين أهل العلم، الخلاف قليل، المخالفون قلة، إذا كانت واضح بين الدلالة لا يحتمل هنا لا يخالف إلا الشاذ، أو يكون عنده ما يستند إليه إما إجماع مزعوم نحو ذلك. ولذلك إذا وجدت الأقيسة فاعلم ما ذكرته لك. إذن ثم غير مطهر لأنه استعمل في طهارة شرعية أشبه ما لو رفع به حدث، ما لو رفع به حدث. كره للخلاف في سلبه الطهورية، وظاهر الفروع والمحا يعني عدم كراهة ما استعمل في طهارة لم تجب، وذهب إلى ذلك طوائف من أهل العلم للأدلة على عدم الكراهة، لأنه لا دليل على أنه طاهر غير مطهر، بل هو لا فرق نزاع. ما الفرق لو غسل هذا العضو وهو طاهر واستعمل ماؤه، كما أن الماء الذي استعمل في غسل الشماغ هو طهور كذا؟ قالوا لا فرق بينهما، إذا الكراهة لعدم الدليل، والخلاف ضعيف هنا فلا يعتبر، ليس فيه نص وليس فيه أدلة قوية بحيث نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولكن المذهب قد يعتبرون أقوال الإمام أحمد لأنهم لم يكره، قال في الإنصاف بلا نزاع في المذهب، وذكر الشارح وغيره أنه لا خلاف فيه لأنه باق على إطلاقه، ولكن ليس المراد هنا نفي النزاع مطلقا بين أرباب المذاهب. إذن الماء المستعمل في طهارة مستحبة نقول الصواب أنه طهور غير مكروه، والمذهب المفتى به عند المتأخرين أنه طهور مكروه، طهور لما ذكرناه، والكراهة إنما هي لوجود رواية الله تعالى، وكذلك مذهب أبي حنيفة في قول أو رواية عنه أنه طاهر غير مطهر. ثم انتقل إلى بيان النوع الخامس أو القسم الخامس من أقسام الطهور، ذكرنا أن القسم الثاني طهور محرم للاستعمال، الثالث طهور مكروه للاستعمال، الرابع طهور غير مكروه على الصحيح، الخامس طهور كثير وقعت فيه نجاسة فلم تغيره، يعني صورة من صور الماء الطهور، طهور كثير، طهور في الأصل بقي على أصل خلقته وقعت فيه نجاسة وهو كثير يعني بلغ القلتين فأكثر فلم تغيره لا طعمه ولا لونه ولا رائحته، نقول ما حكمه؟ ماء طهور غير مكروه بإجماع، ولكن عين عن غيره أو فصل عن غيره الماء غير المكروه. لماذا؟ لأن الذي وقع فيه شيء نجس، فيه نجس وليس بطاهر، فهو مغاير لقطع الكافور. قطع الكافور نقول طهور غير مكروه، طهور الذي لا يختلط نقول طهور مكروه الاستعمال، أما الطهور غير المكروه كالمتغير بمكثه، هذا وقع فيه أو تغير بمقره أو بمكثه يعني بالمكان الذي هو عليه أو ما لا يمكن التحرز منه أو المتغير بمجاورة ميت، هذه أشياء لم تقع في الماء وهي نجسة وإنما هي طاهرة، فحينئذ لو حصل النزاع فيه فإنما يسلبه الطهورية إلى الطاهر. وأما وقوع النجاسة في الماء الطهور فالعصر النجس، الحكم الثالث، لكن هنا المسألة فيها إجماع. قال رحمه الله: وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة فلم تغيره فطهور. وإن بلغ، وإن هذه شرطية، إن بلغ يعني وصل الماء الطهور، بلغ ماذا؟ قلتين، إذن هنا تحديد قلتين تحديد، ووقعت فيه نجاسة وخالطته النجاسة فلم تغيره يعني لم تغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، ما حكمه؟ طهور بالإجماع، طهور بالإجماع إلا ما استثني من نوع معين من أنواع النجاسة في المذهب. وإن بلغ، هذا فعل الشر، جوابه فطهور، بلغ بمعنى وصل، بلغ بمعنى وصل، والبلوغ هو الوصول، بلوغ المرام يعني الوصول إلى المرام المقصود من العلم ونحو ذلك. قالوا بلغ الفتى بمعنى وصل إلى السن الذي يكلف بالتكاليف، هنا بلغ بمعنى وصل. وإن بلغ الماء الطهور قلتين بضم القاف، تثنية قلة والجمع قلال، والجمع قلال، قلة قالوا هي اسم لكل ما ارتفع وعلى، يعني لماذا سميت قلة؟ لارتفاعها أو لأنها تقل بالأيدي يعني تحمل، تحمل بالأيدي. ومنه قوله تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أقلت بمعنى حملت، وهنا قلة سميت قلة لأنها تحمل بالأيدي يعني ترفع بالأيدي. قال الأزهري: لأن الرجل القوي يقلها أو أي يحملها. قال: والقلال مختلفة بالقرى العربية، وهي اسم لكل ما ارتفع، إذن الكبيرة، الجرة الكبيرة، لأن القلة تقع في الأصل في لغة العرب على الكبيرة والصغيرة، ولكن خصت هنا بالكبيرة استنادا إلى تقييد حديث ابن عمر في بعض الروايات: إذا كان الماء قلتين من قلال هجر، فقيدت بقلال هجر لهذا النص، ولكنه حديث مرسل، حديث مرسل. ثانيا يقال: إن قلال هجر أكبر ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أطلقت القلة انصرفت إلى قلال هجر، وهي مشهورة الصنعة معلومة المقدار لا تختلف كالصعان، ولأن التحديد لا يقع بالمجهول، ولذلك صح حديث ابن عمر حديث صحيح: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا تحديد أو لا؟ نقول تحديد. هل يقع التحديد في مقام التشريع بما لا يعلم بمجهول؟ الجواب لا، حينئذ يكون قوله قلتين في علوم مشتهر عنده عند الصحابة، ولم يعلم ثم اشتهار إلا لقلال هجر، لأن الحد لا يقع بالمجهول. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في حديث الإسراء في تشبيه سدرة المنتهى لقلال الحجر، والتمثيل في متفاوت. إذن لفظ القلة هذا واحد القلتين، وقد جاء في النص في الحديث حديث ابن عمر. حينئذ نفسر القلة هنا بالجرة الكبيرة، والمراد بها قلال هجر، لما ذكرناه من أدلة ثلاثة. أولا استئناسا بحديث ضعيف رواه من؟ ابن عمر رضي الله تعالى، رواه الخطابي في معالم السنن بإسناده إلى ابن جريج مسندا مرسلا، إذا كان الماء قلتين بقلال هجر. الأدلة الأخرى يستأنس به، لا يجعل مصدرا للحكم الشرعي، نقول الصواب في الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال. هذا هو الصحيح، صحيحة تبين شيئا ما، وورد حديث ضعيف وضعفه ليس بذاك القوي، بل والإمام أحمد رحمه الله له نظر في الحديث المرسل من حيث الاعتماد وعدم الناس بما دل عليه الحديث، ولا يجعل نصا شرعيا. حينئذ نقول استئناسا بالحديث المرسل إذا كان الماء قلتين بقلال هجر. ثم أقوى منه أن يقال إن قلال هجر هي المعلومة المشهورة، بحيث إذا أطلقت القلال انصرفت إلى قلال هجر. بدليل ماذا؟ بدليل النبي صلى الله عليه وسلم هو الثالث شبه نبق سدرة المنتهى بقلال هجر، ولا يمكن أن يقع التمثيل إلا بما مجهول. فلذلك لما خاطبهم بقوله عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين، نقول هذا تحديد، ولا يمكن أن يقع التحديد إلا بشيء معلوم، إلا بشيء معلوم. وإن بلغت قلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة، وإن كان اللفظ يصدق على الصغيرة والكبيرة، كبيرة من قلال هجر. خص للنووي تعمل فيها تلك القلال، وليست هي هجر البحرين على خلاف بينهم. وهو الكثير، وهو الكثير، هذه جملة معتدلة مبتدا وخبر. وإن بلغ الماء لطته نجاسة، حينئذ قوله وهو الكثير جملة معترضة، أراد بها أن يبين لك مصطلح الفقهاء في الماء القليل والماء الكثير. فإذا عند الفقهاء انصغ القلتين إذا مر بك، وإن استعمل كثير فاعلم أنه قلتان فأكثر، إن استعمل قليل هو ما دون قلتين، ما دون قلتين. إذن قوله وهو الكثير أي صلاحا، وهما أي رطل عظام سمعه. إذن استنادا إلى قول ابن جريج، وابن جريج قال الإمام أحمد رحمه الله أول من صنف، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، وأول الجامع للأبواب رابي كابن جريج، هذا هو كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك عبد الله بن مبارك، أول من صنف هو ابن جريج، وهو إمام من الأئمة اعتمد الفقهاء قوله في تقدير هذه القلال بكسر القاف. حينئذ نقول النص من حيث كونها قلال هجر هذا ثابت بالنص، ليس بقول ابن جريج، ولكن ابن جريج رحمه الله قدر لنا على جهة التقريب كم تسع هذه القرب، فقال رأيت قلال هجر فرأيت القلة أو فرأيت القلة تسع قربتين أي قلتان 500 رطل عراقي تقريبا، لا يشترط لكم عراقي، فقهاء حولوا العراقي إلى الدمشقي إلى المصري إلى ما آخره، نقول ليس محصورا العراقي، ولذلك هذا من جهة الأرطال، وبعضهم جعلها من جهة المساحة، مساحة القلتين مربعا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع اليد، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، يعني مثل ما تكون بالدائرة، ذراع وربع متر ونصف تقريبا طولا وعرضا وعمقا، وقدرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالصيعان في أول قوله 93 3/4 صاع، 93 3/4 صاع، وبالكيلو حدها بعضهم كل قربة تسع 45 كيلا، 45 يعني ثنتين كم، وباللتر 730 رتلا لترا، نعم، وهما 500 رطل عراقي. قال المصنف رحمه الله تقريبا، يعني المسألة تقريبية ليست من قبيل التحديد، لأنه لو كان من قبيل التحديد فنقص رطل بل نصف رطل بل ثلاثة وأربعة الرطل بل ربع الرطل، حينئذ أثر أو لا؟ نقول يؤثر، لأن المسألة من قبيل التحديد. ولكن المصنف هنا اختار وهو الراجح في المذهب عليه الفتوى أنه من قبيل التقريب، قال فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، كرطل ورطلين. لماذا؟ لأن الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوها بحد، لم يضبطوها بحد. وله ابن جريج الشيء هذا قد يصدق على النصف وقد يصدق على الربع وعلى الثلث، ولذلك اختلفت الروايات عن الإمام أحمد. فقال يحيى بن عقيل أظنها تسع، يذكر النصف، وهذا لا تحديد فيه، والشيء الزائد عن القربتين مشكوك فيه. ولذلك روي عن الإمام أحمد أن القلة قربتان وروي قربتان ونصف قبيل التقريب. إذن 500 رطل لو نقصت رطلين أو ثلاث، لو نقصت رطلان أو ثلاث، حينئذ نقول الحكم لا يؤثر. لماذا؟ لأن المسألة من قبيل التقريب للتحديد. وقيل جاس هنا سبق تعريفها عين مستقذرة شرعا، سواء كانت هذه النجاسة قليلة أو كثيرة لا حد لها، مطلق النجاسة فيصدق على القليل وإن كان أقل القليل. الماء لكنها لم تغير الماء، لم تغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، فطهور بالإجماع، فطهور بالإجماع يعني لا خلاف فيه، نجاسة فلم تغيره فطهور. هنا منطوق ومفهومان من هذا النص، هذه العبارة الفقهاء بصريحها دلت على أن ما بلغ من الماء قلتين فلم يتغير بما وقع فيه لا ينجس، لا ينجس، وهذا بإجماع أهل العلم. وبمفهومها أن الماء إذا تغير بالنجاسة، إذا وقعت فيه تغير طعمه أو لونه أو رائحته فهو نجس، وهذا مجمع عليه، وهذا مأخوذ من قوله فلم تغيره، مفهومه إن غيرته فليس بطهور بل هو نجس. المفهوم الثالث مأخوذ من قوله إن بلغ قلتين فخالطته نجاسة، إن لم يبلغ قلتين فوقعت فيه نجاسة فالعبرة بالملاقى فهو نجس، وهذا سيأتي في موضعه. إذن دلت هذه المسألة بصريحها على أن ما بلغ القلتين فلم يتغير بما وقع فيه لا ينجس، وبمفهومها على أن ما تغير بالنجاسة نجس وإن كثر، هذا مأخوذ من قوله فلم تغيره، مفهومه أن إن غيرته فهو نجس. وبالمفهوم من قوله وإن بلغ قلتين أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة، ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. روي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد، وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد. ما الدليل على هذه المسألة؟ أن الماء إذا وقع فيه، الماء الطهور الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو طهور. هل هناك نص؟ هل هناك نص؟ أين هو؟ ليس فيه نص، وإنما هو إجماع عن أهل العلم، إجماع عن أهل العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. نعم، عفوا، المسألة الأخرى التي فيها إجماع ما تغير بالنجاسة، إذا بلغ الماء قلتين، إذا بلغ يعني وصل الماء قلتين، وهنا تحديد، تحديد في ضمن شرط، تحديد في ضمن جملة شرطية، فحينئذ المفهوم هنا يعتبر مفهوم شرط لا مفهوم عدد كما ظنه الكثير. إذا بلغ الماء قلتين، تحديده بالقلتين يدل على أن ما دونهما ينجس، بمجرد الملاقاة. لماذا؟ لأن الحكم قد رتب بما بلغ القلتين. مفهومه مفهوم المخالفة أن ما لم يبلغ القلتين فهو نجس بمجرد الملاقاة، لأنه لو استوى الحكم حكم الماء بما دون القلتين وما كان قلتين، ما الفرق بالتحديد؟ لماذا حدده؟ هل ثم فائدة من التحديد؟ الجواب لا. إذا كان الحكم واحدا في الماء الذي لم يبلغ القلتين والماء الذي بلغ القلتين فأكثر، حينئذ سقطت فائدة التحديد. والأصل في التحديد هنا أن يكون مرتبا عليه فائدة، لو سقطت هذه الفائدة لصار التحديد حشما، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يقال فيه حشو. إذ لو استوى حكم القلتين وما دونهما لم يكن التحديد مفيدا. إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء وإن غيرته، ظاهر النص، وإن غيرته. إذا بلغ الماء قلتين وقعت فيه نجاسة سواء غيرته أم لم تغيره لم ينجسه شيء، يعني لا يحكم عليه بأن الماء نجس، ولكن نخص الماء المتغير بالإجماع. ليس فيه حديث كما قال الإمام أحمد، وحديث أبي أمامة هذا ضعيف كما سيأتي. إذن لم ينجسه شيء، يعني لا يحكم عليه بكون الماء نجسا سواء تغير الماء بالنجاسة أو لم يتغير، ولكن نخص الماء المتغير بالنجاسة بأنه نجس بإجماع المسلمين خلفا عن سلف. فأما نجاسة ما تغير بالنجاسة فلا خلاف فيه، نجاسة ما تغير بالنجاسة لا خلاف فيه، يعني متفق عليه بين المسلمين. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أو لونا أو رائحة أنه نجس ما دام كذلك. هذا إجماع نقله ابن المنذر. قال حرب بن إسماعيل: سئل أحمد عن الماء إذا تغير طعمه وريحه، قال الإمام أحمد: لا يتوضأ به ولا يشرب، ليس فيه حديث، ليس فيه حديث، ولكن الله حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل له ذلك، فلا يحل له ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والماء لنجاسته سببان. الماء لنجاسته يعني الحكم بكونه نجس سببان، أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه. فالمتفق عليه المتغير بالنجاسة، المتغير بالنجاسة هذا متفق عليه بين المسلمين أنه نجس لا يحل الوضوء به، لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. إذن ما تغير بالنجاسة فهو متفق عليه أنه نجس. بقي ماذا؟ بقي حديث القلتين، هذا فيه إشكال من جهة المفهوم، هذا سيأتي معنا لكن نشير إليه باختصار، وهو أن الماء إذا لم يبلغ القلتين دون القلتين ووقعت فيه نجاسة، المذهب أنه نجس، بل قول الجماهير أنه نجس بمجرد الملاقاة ولا يشترط فيه التغير. لماذا؟ لأنه لو اشترط فيه التغير لألغي التحديد الذي صح في الحديث، وهذا الحديث صحيح، هذا أولا. ثانيا أن الحكم مأخوذ بمفهوم المخالفة، وهو قوله إذا، هذه إذا شرطية، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، مفهومه مفهوم المخالفة، إذا لم يبلغ نجس مطلقا وحمل الخبث، فحينئذ نحكم على الماء القليل الذي لم يبلغ القلتين بأنه نجس بمجرد الملاقاة، بمجرد الملاقاة. حديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عام، هذا عام، دل بمنطوقه على أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة فلم تغيره فهو طهور، سواء كان هذا الماء كثيرا أم قليلا، فحينئذ حكم على المسألة التي دل عليها مفهوم حديث ابن عمر بأن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره، حكم عليه حديث أبي سعيد بأنها طهور، وحكم عليها حديث ابن عمر بأنه نجس. وهنا وقع التعارض بين منطوق حديث أبي سعيد ومفهوم حديث ابن عمر، فأيهما نقدم؟ بعض أهل العلم ضعف حديث ابن عمر، وحينئذ لا إشكال في تقديم حديث أبي سعيد، فدل على أن الماء القليل يشترط فيه التغير ولا يحكم عليه بالنجاسة إذا وقعت فيه إلا إذا غيرته. لماذا؟ لأنه ليس عنده مفهوم دون قلتين، فالحديث ضعيف، ولذلك لا يستدل بحديث أو لا يستدل ويقوى هذا القول بقول مالك رحمه الله. الإمام مالك يرى ضعف الحديث، وابن تيمية رحمه الله يرى أنه موقوف على ابن عمر، وكذلك ابن القيم، فكل من رأى ضعف الحديث فحينئذ احذر من قوله في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه لو صح الحديث عنده لا يمكن أن يهمل هذا القيد، وهو تحديده بالقلتين. ثم هذا المفهوم مفهوم شرط على الصحيح، وقد نص على أنه مفهوم شرط الشوكاني رحمه الله في وبل الغمام والطيب في شرح المشكاة، بأن المفهوم مفهوم شرط وليس مفهوم عدد، لأن مفهوم العدد مختلف فيه هل هو حجة أم لا. حينئذ نقول من صحح الحديث وقع التعارض عنده بين منطوق حديث أبي سعيد ومفهوم حديث ابن عمر، والحديث صحيح والمفهوم دليل شرعي تثبت به الأحكام، فحينئذ نقول إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وتقديم حديث أبي سعيد بكونه منطوقا على مفهوم حديث ابن عمر لمجرد كونه منطوقا وذاك مفهوما نقول هذا ليس بسديد وليس بمسلك لأهل العلم. لماذا؟ لأن الدليل الشرعي إذا صح كونه دليلا تؤخذ منه الأحكام الشرعية باستقلاله دون تعارض، حينئذ له حرمة الدليل عند التعارض. فهمتم هذه؟ يعني إذا قيل المفهوم هل هو حجة أم لا، مفهوم المخالفة حجة أو لا؟ من حيث هو نقول حجة، تثبت به الأحكام وعشرات بل مئات المسائل أحكامها مأخوذة من المفاهيم، فحينئذ نقول هذا المفهوم دليل شرعي ثبتت به الأحكام الشرعية دون أن يقع تعارض. فإذا وقع تعارض معه حينئذ تبقى حرمة كونه دليلا، ولا نقول هذا منطوق وهذا مفهوم وهو ضعيف، كيف تضعفه عند التعارض ثم إذا لم يتعارض تجعله أصلا في إثبات الأحكام الشرعية، بل نقول الصواب أن الترجيح لا يصار إليه إلا بعد عدم إمكان الجمع، وهنا قد أمكن الجمع بحمل حديث ابن عمر على أن المفهوم معتبر وأنه خاص، وحديث أبي سعيد منطوق عام والخاص يقضي على العام، فيقدم مفهوم حديث ابن عمر على منطوق حديث أبي سعيد. ولذلك قال هنا في حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي رواية لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره، وقال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي، حديث صحيح ثابت. ولذلك قال الخطابي في معالم السنن وكفى شاهدا على صحته حديث القلتين، وكفى شاهدا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به، وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب. والعلاء له جزء وأفرده في حديث القلتين، خرج الحديث بجهة مطولة. إذن الحديث ثابت، وإذا ثبت نقول له منطوق وله مفهوم. له منطوق أن الماء إذا بلغ قلتين فوقعت فيه نجاسة غيرته أو لم تغيره فهو طهور، خصصنا الحالة الأخرى وهي إذا تغير بالنجاسة بالإجماع. وله مفهوم وهو أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. حديث أبي سعيد منطوقه يدل على أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة تغير أو لم يتغير فهو طهور، خصصنا المتغير بالإجماع، بقي غير المتغير فهو طهور سواء كان قليلا أم كثيرا، جعلنا المنطوق دالا على الكثير وهو قلتان فأكثر، وخصصنا القليل بمفهوم حديث ابن عمر، والجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، ولذلك نقول ما ذهب إليه المصنف هو أرجح. وحديث الماء إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث بئر بضاعة، قال الإمام أحمد حديث بئر بضاعة صحيح، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، هذا حديث ضعيف. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يثبت أهل العلم مثله، لأنه رواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة وضعفه أبو حاتم لأنه من رواية نشدين بن سعد. قال الشافعي رحمه الله: لا يثبت أهل العلم مثله إلا أنه قول العامة، يعبر الشافعي عن الإجماع بقول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. ولذلك قال أحمد: ليس فيه حديث، مع كون هذا الحديث ضعيف لم يعتبر. الإجماع موافق لمنطوق الحديث، الإجماع موافق لمنطوق الحديث، فحينئذ هل يتقوى الحديث بالإجماع أو لا؟ عند الفقهاء عند بعضهم يتقوى، ولذلك بعضهم يحتج بهذا الحديث ويجعله حسنا أو صحيحا بناء على أن الإجماع أن الماء المتغير بالنجاسة فهو نجس، وهذا هو المنطوق الذي دل عليه حديث أبي أمامة. فحينئذ هل يتقوى الحديث الضعيف بالإجماع أو لا؟ مسألة خلافية، وأهل الحديث على جهة العموم لا يتقوى الحديث الضعيف بالإجماع. أما هذان الحديثان يحملان على المقيد السابق، وهو حديث ابن عمر بما دون القلتين، بما دون القلتين، لأن قوله الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، يعني إذا قهر إحدى صفات الماء تلك النجاسة، يعني أثرت النجاسة على الماء فنحكم عليه بأنه نجس وإلا فهو طهور. الماء لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء، يشمل حالتين، ولذلك ذكرنا في حديث القلتين وحديث أبي سعيد أنه يدل بمنطوقه على أن الماء المتغير بالنجاسة أيضا هو طهور، ولكن خصصناه بالإجماع. هنا قال الماء لا ينجسه شيء فيشمل الحالين، إلا هذا استثناء متصل، إلا ما غلب قهر على ريحه أو طعمه أو لونه، يعني تلك النجاسة حينئذ نحكم عليه بأنه نجس، بأنه نجس. قال: أو خالطه البول أو العاذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور. هناك استثنى في قوله فخالطته نجاسة، قال: غير بول آدمي أو عذرته المائعة. علمنا وعرفنا أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره حكمنا عليه بأنه طهور. هل كل نجاسة كذلك أم ثم تفصيل؟ المصنف اختار قولا من أقوال المذهب بأن ثم تفصيل في النجاسات، ليست كل نجاسة تقع في الماء الكثير فلم تغيره نحكم عليه بأنه طهور. كل النجاسات إذا وقعت في الماء الكثير، كل النجاسات إذا وقعت في الماء الكثير فلم تغيره فهو طهور، إلا إذا كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة، فحينئذ ننتقل من الحكم بالتغير إلى مسألة مشقة النزع، فما شق نزعه فهو طهور، وما لم يشق نزعه فهو نجس بمجرد الملاقاة. فهمتم ماذا أراد؟ أراد أن يستثني مسألة من المسألة الأصلية، وهي أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره ما حكمه؟ طهور. يقول لك كل النجاسات هذا حكمها إلا نوعين فقط من بني آدم، ولو كان مسلما ولو كان من أطهر الخلق. بول آدم أو عذرته المائعة إذا وقعت في الماء الكثير فلم تغيره لا نقول طهور، لا نجعل عدم التغير والتغير هو مدار الحكم والعلة، بل ننتقل إلى شيء آخر وهو مشقة النزح. ولذلك قال فخالطته نجاسة غير بول آدمي، هذا يصدق على الكبير والصغير، ولو كان الصغير رضيع، صحيح، ولو كان الصغير رضيعا، أو للتنويع عذرته غير بول آدمي أو عذرته المائعة يعني الذائبة. قال الشارح أو الجامدة إذا ذابت فيه يعني اليابسة، لأن العذرة في معنى البول، في معنى البول، لأن الحديث خص البول فقط، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه غير بول آدمي واضح، لأن النص قد دل عليه لا يبولن. أما العذرة قالوا هذه في معنى البول، لأن أجزاءها تتفرق في الماء وتنتشر، فهي في معنى البول وهي أفحش منه. إذن ثبت بالنص البول، بول الآدمي، وقيس عليه عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه. ما حكمها؟ قال: أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور. أو خالطه يعني الماء الطهور، خالطه ماذا؟ البول، بول الآدمي، وقال هنا للعهد الذكري لأنه قال بول آدمي، عهد الذكري هنا، أو العذرة أيضا العهد الذكري من آدمي، ويشق نزعه. المشقة هي العسر، وله مفهوم نزحه لكثرته عرفا، والمراد بالنزع هنا هو أن يؤخذ الماء الذي خالطه البول أو العذرة ليتجدد بعده ماء خال منهما. وقع بول في ماء كثير، 3 قلال 4 قلال 5 قلال، وقع بول من آدم في هذا الماء، حينئذ ينظر فيه هل يمكن أن ننزع هذا الماء فنخرجه دون مشقة أم لا؟ إن شق علينا كالمصانع الكبيرة التي لا يمكن أن يستوفى الماء الذي فيها، فحينئذ نحكم على الماء بأنه طهور. لماذا؟ لمشقة النزع، لا يمكن أن يؤخذ هذا الماء فيتجدد بعده غيره. وإن أمكن أن ننزع هذا الماء كالبئر الصغيرة إذا وقع فيها بول، يمكن أن نصفي الماء ونخرج الماء ليتجدد ماء بعده، فحينئذ إذا لم يشق النزع حكمنا على الماء بأنه نجس ولو لم يتغير ولو بلغ قلتين فأكثر. إذن مناط الحكم في الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة من آدمي بولا أو عذرا، مناط الحكم هو مشقة النزح وعدمه. ما شق نزحه ما شق نزحه فحينئذ نحكم عليه بأنه طهور. ما لم يشق نزحه ولو لم يتغير بالنجاسة حكمنا عليه بأنه نجس. إذا ماء كثير وقعت فيه نجاسة فلم يتغير فهو نجس، صحيح؟ ماء كثير وقعت فيه نجاسة بول آدمي فلم تغيره النجاسة فهو نجس. نعم، كمثال ماء كثير وقعت فيه نجاسة بول آدمي أو عذرته ولم يشق نزعه فنقول الماء لم يتغير بالنجاسة، ما حكمه؟ نجس. إذن هذا استثناء من الإجماع السابق، فالإجماع السابق في غير نجاسة البول، بول الآدمي وعذرته، ليس الإجماع مطلقا بخلاف الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أو خالطه البول، لا فرق بين قليل البول وكثيره، ولا فرق بين كثير العذرة وقليلها. قال مهنا: سألت أحمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول، قال تنزح. بئر إذا كانت بئر قليل معناها ماءها يمكن أن ينزح، كل بئر قليلة الماء يمكن نزحها. سألت أحمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول، قال تنزح، لأن النجاسات لا فرق بين قليلها وكثيرها كذلك البول. ويشق هذا له مفهوم نزحه، لكن بشرط ألا يكون الماء قد تغير، فإن تغير ببول آدم أو عذرته أو غيرها من النجاسات حكمنا على الماء بكونه نجس. والمراد هنا مع عدم المشقة والمشقة بشرط ألا يكون الماء قد تغير. يشق نزعه لكثرته عرفا، كيف يشق نزعه؟ علما. قال المراد ما يشق على الرجل المعتدل القوة، إذ إرادة جميع الناس وأكثرهم غير مر، لأن لو قيل المصانع مكة الكبيرة يمكن 10 من هناك و10 من هنا و10 من هنا وانتهى الأمر، يمكن لا يمكن أن يتصور أنه ثم ما يشق نزعه، كل ما لا يشق نزعه، لكن قل ليس هذا المراد، المراد بالعرف، المراد بالعرف، لأن إرادة جميع الناس يحتاج إلى توقيف، وإرادة عدد معين يحتاج إلى توقيف. إذن على الرجل المعتدل القوة. كمصانع، هذا مثال لما يشق نزحه، كمصانع طريق مكة فطهور، كمصانع هذه جمع مصنع، والمراد بها الأحواض التي يجمع فيها ماء المطر، لا أدري موجودة إلى الآن أم لا، يعني مصانع أحواض كبيرة جدا يجتمع فيها المطر، إذا مر الحجيج حينئذ يستفيد منها، يشرب ماء ويعلف دوابهم ويتوضؤون ويغتسلون، هذه طهور ولو وقع فيها بول آدم أو عذرة المائعة بشرط عدم التغير، لأن هذه يشق نزحها كمصانع. لا خلاف في أن الماء الذي لا يمكن نزحه إلا بمشقة عظيمة أنها لا تنجس إلا بالتغير، إلا بالتغير. قال في المغني: فلم أجد عن أحمد ولا عن أحد من أصحابه تقدير ذلك بأكثر من المصانع التي بطريق مكة، أكثر ما ورد من تنصيص الإمام أحمد، لأن هذا القول انفرد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولذلك ابن دقيق رحمه الله لمزه في الإحكام فقال: ظاهرية محضة لوقوف ما حديث لا يبولن أحدكم، كمصانع طريق مكة فطهور، وهي البرك التي صنعت موردا للحاج يشربون منها، لكن بشرط أن لا يتغير. قال في الشرح كبير: لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، كيف لا ليس فيه خلاف؟ ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، لكن بمجرد الملاقاة هنا، بمجرد الملاقاة، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين، وهي أشهر الروايتين عن الإمام أحمد. الإمام أحمد له روايتان في النجاسة التي إذا وقعت في الماء فلم تغيره وهو كثير. الرواية الأولى التي قدمها المصنف هنا التفريق بين النجاسات، كل النجاسات إذا لم تغير الماء وهو كثير ووقعت فيه فهو طهور، إلا إن كانت نجاسة بول آدمي أو عذرته، فنحكم على الماء بأنه نجس إذا لم يشق نزحه، فإن شق نزحه فحينئذ نقول هو طهور، إذن فرق بين النجاسات. الرواية الأخرى وهي المذهب عند المتأخرين أنه لا فرق بين النجاسات، يعني موافقة لجمهور العلماء، كل نجاسة وقعت في الماء الكثير فلم تغيره فحينئذ نقول هو طهور، لا فرق بين نجاسة الكلب ولا بول الآدم ولا غيره، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. أكثر المتقدمين والمتوسطين على التفريق بين النجاسات، وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال في المبدع: ينجس على المذهب، يعني عند المتقدمين، والمراد بالمتقدمين قالوا إلى أبي يعلى القاضي، نهاية المتقدمين بأبي يعلى، ونهاية المتوسطين بابن قدامة رحمه الله، هم يختلفون في المتقدمين والمتوسطين، وبعد ابن قدامة إلى يومنا هذا هم المتأخرون، وعليه الفتوى أنه لا فرق بين النجاسات. قال في المبدع: ينجس على المذهب، والغريب أن ابن مفلح من المتأخرين، ينجس على المذهب وإن لم يتغير. ما دليل هذه الرواية؟ بماذا استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ قال: بحديث هو أصح من حديث القلتين، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. لا يبولن، لا ناهية، يبولن فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد الثقيلة أو في محل جزم، لا يبولن خص النجاسة أو عم؟ خص النجاسة بالبول، وقيس عليها على ما ذكرناه العذرة. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذا عام في المتغير وغيره، ثم يغتسل منه، نهى عن البول ثم الاغتسال، فدل على أنه ينجس بمجرد البول، هذا وجه الاستدلال. لا يبولن نهى عن البول في الماء ثم نهى عن الاغتسال منه، لا يعلم علة لنهيه عن الاغتسال من هذا المال إلا لكونه قد بال فيه فنجسه، إذن العلة أن الماء قد تنجس، هكذا استدل الإمام أحمد وأكثر المتقدمين والمتوسطين. حديث القلتين وحديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء. شيء هذا نكر في سياق النفي وهو عام في البول، بول الآدم وغيره، قالوا ذاك عام وهذا خاص، والخاص مقدم على العام. قالوا هذا متفق عليه وذاك مختلف فيه، وهذا المتفق عليه عند التعارض مقدم على المختلف فيه، هذا من سبل الترجيح. إذن نهى عن البول في الماء فدل على أنه ينجسه. قالوا هذا متناول للقليل والكثير، وهو خاص بالبول لأنه قال لا يبولن، وأصح من حديث القلتين فيتعين تقديمه عليه لأنه خاص. وهذا الجمع بين الحديثين، جمع بين الحديثين بحمل هذا الحديث على البول وحمل حديث القلتين على سائر النجاسات، على سائر النجاسات. هذا قول. قال وروي أو روى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزعها، ولم يسأل هل تغيرت أم لا، أمر بنزعها مباشرة، فدل على أن البول قد نجس الماء، وهذا ما استدل به الإمام أحمد. هذه رواية. الرواية الثانية أن البول والعذر كسائر النجاسات، يعني لا فرق بين بول الآدم ولا غيره ولا كل النجاسات. إذا وقعت النجاسة في الماء الكثير فلم تغيره، حينئذ حكمنا عليه بكونه طهورا، وهذه هي المعتمدة عند المتأخرين وهي الراجح. فلا ينجس به ما بلغ القلتين إلا بالتغير، إلا بالتغير. هذه الرواية هي المرجحة عند المتأخرين، واختارها أبو الخطاب وابن عقيل ومذهب الشافعي وأكثر أهل العلم، وهي المذهب أنه لا فرق بين النجاسات مطلقا. قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر، ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، لأنه لو بال كلب فلم يغيره حكم الماء أنه طهور، لو بال آدمي حكم الماء أنه نجس، وعليه يكون ماذا؟ يكون نجاسة الآدمي بوله أشد وأزيد من نجاسة الكلب، وهذا مخالف للقياس. ونجاسة بول الكلب لا ينجس القلتين، فهذا أولى. إذن نقول في هذه المسألة قولان، لكن بماذا نجيب إذا رجحنا القول الآخر عن قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم؟ نقول النهي هنا عن البول لا يدل على أنه نجس، النهي عن استعمال الماء الذي قد بال فيه لا يدل على أنه قد نجسه، بل لما يفضي إليه البول بعد البول من إفساده، لو بال زيد ثم جاء عمرو ثم خالد ثم محمد ما بقي شيء، صار كله رائحة البول، إذن يفضي إلى إفساده. وهذه المراحيض أو الأشياء التي يعتريها الناس، الأصل في الشرع أنه جاء بحمايتها وحفظها للناس، حينئذ لو بال زيد وعمرو نقول هذا لا يدل على أنه نجس، لكن يؤول إلى تنجيسه أو لما يؤدي إلى الوسواس. إذن علمنا ثم علة يمكن ربط الحكم الشرعي بها، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، إذن هذا لا يفهم منه بأن الماء قد صار نجسا، بل لما قد يفضي من كثرة البول زيد وعمرو وخالد إلى إفساده وتنجيسه، لأن البول له راحة كما هو معلوم، وهذا ليس في الماء المستبحر، ولذلك بالإجماع أنه خارج من الحديث. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، نقول هذا الماء الكثير خرج بالإجماع. البحر يجوز أو لا يجوز؟ يتسبح بالبحر فبال، يحرم أو لا؟ لا يحرم بالإجماع، لأنه لا يؤثر فيه بحر. لكن لو كان في غدير مثلا، فحينئذ لو تسبح فيه وبال نقول هذا محرم ويحمل عليه، يحمل عليه الحديث. إذن استثناء المصنف هنا رحمه الله ما غير أو ما لم يغير الماء الكثير بنجاسة البول أو العذرة، نقول جرى على خلاف المذهب، وهذه أول مسألة خالف فيها الزاد المذهب عند المتأخرين، أول مسألة نقف عليها خالف الزاد فيها مذهب المتأخرين. إذن الحاصل أن القسم الخامس طهور كثير وقعت فيه نجاسة فلم تغيره، نحكم عليه بأنه طهور لأنه ماء كثير، وقد دلت النصوص كما في حديث قلتين وحديث أبي سعيد أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو طهور، وأما ما كان دون القلتين فهو نجس بمجرد الملاقاة، وسيأتي بحثه في موضعه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.